بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي ذكرت الأنساك الثلاثة التي يحرم بها، وهي القران الإفراد وهي التمتع والقران والإفراد، وذكرت معنى التمتع والقران والإفراد، ثم ذكرت ما يتعلق بصيغة العمرة إلى الانتهاء منها بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وأتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بالحج اعتبارا من اليوم الثامن إلى طواف الوداع. وأذكر قبل ذلك أو أكرر ما تعريف التمتع والقران والإفراد. أولا، الإنسان عندما يكون في المدينة وأراد الحج أو العمرة فإنه يستعد وهو في منزله في المدينة من الاغتسال، من أخذ الأظفار وتوقص الشارب، حلق العانة ونتف الآباط، هذه يأخذها الإنسان. وأما اللحية فإنه لا يجوز أن يتعرض لها في جميع الأوقات، لأن حلقها حرام وإعفاؤها واجب. ولكن الاستعداد للإحرام في المنزل في المدينة لا بأس به، فإذا اغتسل وأخذ قبل ذلك ما يلزم أخذه فيلبس إزاره ورداءه، ولكن لا ينوي إلا من الميقات، لا ينوي إلا من الميقات إذا كان سيذهب عن طريق البر. وإذا كان عن طريق الطائرة، إذا ركب الطائرة في المطار وتحركت بالإقلاع وبدأت بالإقلاع فإنه ينوي ويلبي. والأنساك التي يؤتى بها كما عرفنا ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ينويها بقلبه، وله أن يتلفظ قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم بعد ذلك يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم إذا وصل مكة طواف العمرة وسعى سعي العمرة وقصر من شعر رأسه أو حلقه، لكنه مثل هذه الأيام التي الحج قريب التقصير أولى من الحلق، ليبقى شعر في الرأس يحلق يوم العيد عند التحلل الأول، يحلق يوم العيد عند التحلل الأول، ثم بعد ذلك يبقى حلالا بمكة، يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بأعماله من أولها إلى آخرها، وبعد ذلك وعليه هدي إن كان مستطيعا، وهو سبع بدن وهو شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة. هذا هو التمتع. وأما القران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات ينويهما بقلبه أنه دخل في الحج والعمرة، وله أن يتلفظ بما نواه قائلا لبيك حجا وعمرة أو اللهم لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل مكة يبقى على إحرامه، يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إلى يوم العيد حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه يتحلل التحلل الأول، ثم يأتي بقية أعمال الحج. وعليه هدي كالمتمتع، على القارن هدي كالمتمتع، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات فيقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة، ويستمر على إحرامه ويفعل كما يفعل القارن تماما، لأن القران والإفراد متفقان في الأعمال كلها إلا في شيئين، أحدهما أن القارن يقول ينوي حج عمرة مع بعض ويلبي بالحج والعمرة مع بعض، والمفرد يلبي بالحج وحده، ينوي الحج وحده ويلبي بالحج وحده. الأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، القارن عليه هدي وهو شاة أو شعب بدن أو شعب بقرة إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والمفرد لا هدي عليه، أعمالهما واحدة ولا فرق بينهما إلا بهذين الأمرين، عند الإحرام ينوي هذا عمرة وحج، وهذا ينوي حج فقط، وأيضا القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والباقي الأعمال واحدة، لأن أعمال العمرة مقرونة مع أعمال الحج، لا تنفصل العمرة عن الحج في القران، بل هي الحج الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، وهذا بخلاف التمتع، العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بطوافه بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. هذه هي الأنساك الثلاثة، وقد عرفنا أن أفضلها التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة، ثم بعد الفراغ منها يقصر ويبقى في مكة إلى يوم 8، ثم يحرم بالحج ويكمل أعمال الحج. أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم عندما وصلوا مكة أن يتحولوا من إحرامهم بالقران أو الإفراد إلى التمتع، ولا شك أن هذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد عرفنا صفة العمرة في الدرس الماضي، ونتكلم الآن على ما يتعلق بالحج من اليوم الثامن. إذا جاء اليوم الثامن فإن من أراد الحج سواء كان من أهل مكة، وكذلك الذين جاءوا بعمرة وتحللوا وجلسوا ينتظرون الحج، كلهم يحرمون في اليوم الثامن، يحرمون من منازلهم بمكة، فيتهيئون للإحرام بالاغتسال وحرق الثياب ولبس الإزار والرداء، ثم ينوون الإحرام بالحج ويذهبون إلى منى، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمعا، قصرا بدون جمع، قصرا للرباعية بدون جمع بين الصلوات. وعند إحرامهم كما قلت يحرمون من منازلهم، ولا يذهبون إلى المسجد ليطوفوا بالبيت أو يقدموا السعي، بل السعي يكون بعد طواف الإفاضة، ولا يتابه، من أحرم من مكة لا يأتي به قبل الحج، وإنما يأتي بعد الحج، لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا أحلوا من عمرتهم، وكذلك غيرهم أحرموا وذهبوا إلى منى، ما ذهبوا للمسجد من أجل يطوفون طواف وداع من أجل يروح للحج أو يأتي بالسعي، سعي الحج قبل ذهابه. الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحلوا وأحرموا بالعمرة من منازلهم ما ذهبوا إلى المسجد وطافوا أو سعوا بين الصفا والمروة من أجل تقديم السعي قبل الحج، وإنما يذهبون من مكة إلى منى، لا يأتون إلى الكعبة ويحرمون منها عندها من عندها أو يطوفون أو يسعون أو وإنما يحرمون من منازلهم ثم يذهبون إلى منى ثم يذهبون إلى منى. هذا هو الذي فعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان قارنا وقد ساق الهدي, والذي يقرن ويسوق الهدي أو يحج ويسوق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد, يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. ومن كان نازلا في منى قبل يوم ثمانية يحرم من منزله في منى, ولا يلزم أن يذهب لمكة ليحرم منها ثم يأتي إلى منى, وإنما من كان نازل مكة يحرم منها ويذهب إلى منى. أما من كان نازلا بمنى قبل يوم ثمانية فإنه يحرم من منزله بمنى ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة ليحرم منها, وإنما يحرم منها من كانوا فيها من المكيين والآفاقيين الذين جاءوا بعمرة وتحللوا منها. الكل يحرمون يوم ثمانية من مكة, ومن كان نازلا بمنى قبل يوم الثامن فيحرم من منزله بمنى, وذلك قبل صلاة الظهر بحيث يصلي الظهر وقد أحرم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه الذين جاءوا معه جاءوا يعني إلى منى قبل الظهر وصلوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم يبيت الإنسان هذه الليلة في منى ويصلي فيها الصلوات الخمس, وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفة. لكن هذا الذهاب إلى منى والبقاء فيه ليس بواجب بل هو مستحب, لو لم يأتي به ليس عليه شيء, ولو ذهب إلى عرفة رأسا ليس عليه شيء, ولكن الأولى والأفضل أن الإنسان يبيت ويصلي الصلوات الخمس في منى اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن ذلك ليس بواجب وإنما هو من قبيل المستحب, إن أتى به فهو أحسن وأفضل, وإن لم يأتي به فإنه لا شيء عليه. وإذا أصبح وهو في منى وطلعت الشمس ذهب إلى عرفة يلبي ويكبر, لأن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهبوا من منى إلى عرفة فيهم الملبي وفيهم المكبر, فلا ينكر بعضهم على بعض, في أحد يلبي وأحد يكبر, هكذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا وصلوا إلى عرفة ينزلون بها, وعلى كل حاج أن يتحقق أن نزوله في داخل أرض عرفة, فليس بالأمر الهين أن الإنسان يجلس في أي مكان ولا يدري هل هو داخل عرفة أو ليس بداخل, لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ولو أن الإنسان وقف بغير عرفة ولم يدخل عرفة أصلا فإنه لا يعتبر وقف بعرفة. ولهذا فمن أهم المهمات للحجاج أن يتحققوا أنهم في داخل أرض عرفة, أنهم في داخل أرض عرفة, وأرض عرفة فيها علامات كتابات مكتوبة عليها تبين حدودها, ويحرص الإنسان أو يجتهد بل يلزمه أن يتحقق أن نزوله في داخل أرض عرفة. وإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يؤذن للظهر والعصر أذان واحد وتصلى الصلاتين بالإقامتين, يجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين, بأذان واحد وإقامتين. وإذا فرغ من الصلاتين بعد ذلك يبدأ الوقوف, والمقصود بالوقوف أن يكون الإنسان موجود بعرفة, ليس معنى ذلك يكون واقف على رجليه, وإنما يكون موجودا في أرض عرفة سواء كان راكبا أو قائما أو جالسا أو مضطجعا يتحقق الأداء الركن بكونه موجودا في أرض العربة. لكن الإنسان عليه في هذا اليوم أن يكون مجدا مجتهدا في الدعاء والإلحاح على الله عز وجل فيه. ويشرع للحجاج أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما، ولأنه أقوى وأنشط للإنسان. الإنسان إذا صام قد يصيب فتور وكسل وخمول وقد ينام ويغفل عن هذا اليوم العظيم وما ينبغي أن يحرص عليه من الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. فالسنة هي الإفطار في يوم عرفة للحجاج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أنشط في الانتباه في ذلك اليوم للذكر والدعاء. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا فيما بينهم، يقولون هل الرسول مفطر أو صائم، يتحدثون فيما بينهم هل هو صائم أو مفطر. فما كان من أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأم أولاده، فقالت أنا أبين لكم هل هو صائم ولا مفطر، فأخذت قدحا من لبن وكان راكبا على بعيره فقالت ناوله إياه، فأعطوه إياه فشربه وهو على البعير والناس يرونه، فعرفوا أنه مفطر بهذا العمل أو بهذه الشيء الذي قامت به أم الفضل بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين وزوجة العباس بن عبد المطلب وأم أولاده وأكبرهم الفضل، ولهذا تكنى أم الفضل والعباس يكنى أبو الفضل وهو أكبر أولاده. ويكون الإنسان في هذا اليوم مقبلا على الله عز وجل بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، فيشغل هذه الساعات القليلة النفيسة بالذكر والدعاء والابتهال لله عز وجل. وهو يوم عظيم، ما رؤي الشيطان في يوم من الأيام أخزى ولا أدحى منه بذلك اليوم، لما يرى من جود الله عز وجل وتفضله على عباده بالتوبة لهم، فهذا يسوءه لأنه مطرود من رحمة الله، وهو يحرص على أن يكثر أتباعه الذين يكونون معه في النار، فهو حريص على إغواء الناس ليخرجوا من النور إلى الظلمات ويكونون معه في النار، حريص على إغوائهم. فعلى المسلم الحاج أن يرضي ربه وأن يخزي الشيطان ويدحره وأن يري الشيطان ما يسوءه في ذلك اليوم العظيم من الإقبال على الله عز وجل والابتهال والتوبة والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. فهذه ساعات نفيسة لا ينبغي أن يتهاون فيها أحد وأن يتساهل فيها أحد، بل على كل أن يستغلها ويكون ذلك في منزله، ولا يحتاج إلى أن يتجول في أرض عرفة أو يذهب للجبل المسمى جبل الرحمة ويصعد وينزل، كل هذا إضاعة الوقت وتعرض للشمس ومن غير فائدة، بل ذلك مخالف للسنة. بل السنة أن كل واحد يبقى في منزله ويدعو الله ويستغفره، لا أن يروح يتجول في أرض عرفة ويصعد وينزل ويصير هذا شأنه، وإنما شأن المسلم أن يكون مقبلا على الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الذي هو يعني أشد يوم على الشيطان، لما يرى من فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه، ويدعو بالأدعية من الكتاب والسنة، ويدعو ما أحب من خير الدنيا والآخرة. لكنه إذا دعا بأدعية القرآن وأدعية السنة التي هي جوامع كلم، هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، وأن يكون دعاؤه بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله في كتابه ما الأدعية، مثل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وإخواننا سبقونا بالإيمان، فاجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأدعية القرآن وأدعية السنة هي التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. وأنا أنبه الآن إلى أن هناك كتاب اسمه تبصير الناسك في أحكام المناسك، يوجد يوزع عند أبواب المسجد، وهو مشتمل على كثير من الأدعية في القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن كل واحد أن يأخذ من هذا الذي يوزع بالمجان عند أبواب هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستمر إلى غروب الشمس، ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، وإن خرج رجع قبل الغروب أو بعد الغروب، وإن خرج قبل الغروب ولم يرجع فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وجلس ينتظر الغروب متهيئا للانطلاق إلى مزدلفة حتى غربت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب، وعند ذلك اتجه عليه الصلاة والسلام من أرض عرفة إلى مزدلفة. الإنسان يبقى في عرفة إلى الغروب ولا يخرج منها قبل الغروب، ثم يتجه إلى مزدلفة. وعلى الحجاج في ذهابهم من عرفة إلى مزدلفة على أن يكون عندهم هدوء وسكينة، فلا يضر بعضهم بعضا، ولا يحصل إسراع يترتب عليه مضرة، بل يمشون في سياراتهم وعلى أرجلهم بالهدوء والسكينة، لا يضر بعضهم بعضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة كان راكبا على بعيره، وكان عليه الصلاة والسلام يشير بيده ويقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني معناه يمشون على أرجلهم وراكبين على رواحلهم بهدوء وسكينة، لا يحصل منهم إسراع وإزعاج من بعضهم البعض، وأن بعضهم يضر بعضا، بل يكونون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما أرشد إليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يواصل السير إلى أرض مزدلفة، يواصل السير إلى أرض مزدلفة، وأرض مزدلفة تعرف بعلامات مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، ثم أيضا مزدلفة كلها فيها أنوار مضيئة قوية جدا مملوءة بالأنوار، وهذه من علاماتها أنها كلها إضاءة، إضاءة كبيرة قوية، فيتحقق الإنسان أنه دخل في أرض مزدلفة. وإذا وصل مزدلفة ينزل في أي مكان منها، وأول عمل يقوم به الصلاة، صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إن جاء مبكرا في وقت المغرب يجمع جمع تقديم، وإن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول العشاء يجمع جمع تأخير. فهذا العمل أول شيء يعمل هو الصلاة. بعض الناس يظنون أن المهمة في مزدلفة لقطة الحصى، ومن حين ينزلون مزدلفة يروحون يلقطون حصى، ليست هذه المهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة حتى أصبح، ووقف يدعو حتى طلوع الشمس، ثم ذهب إلى منى ولم يلقط حصى، وفي أثناء الطريق أمر الفضل بن عباس وكان رذيفة أن ينزل ويلقط حصى. لقط له 7 حصيات عليه الصلاة والسلام وهو منطلق مزدلفة إلى الجمرة. فليست المهمة في مزدلفة لقط الحصى، وإنما المهمة في المزدلفة المبيت، وأول عمل يبدأ به الصلاة، وأول عمل يبدأ به الصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء. لكن إذا حصل زحام وانتصف الليل أو قارب الليل أن ينتصف فلا يؤخر الإنسان الصلاة، وإنما عليه أن يصلي في الطريق ما دام السيارات فيها زحام وواقفة بسبب الزحام، ينزلون يصلون ولا يؤخرون الصلاة إلى إلى إلى إلى ما بعد نصف الليل، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، الوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل. وبعض الناس قد يعني يشوف كثرة الزحام ثم ينزل ويستمر في النزول حتى يطلع الفجر وهو ما وصل عرفة مزدلفة، وهذا مفرط، بل عليه أن يواصل حتى يدخل مزدلفة ويبيت فيها، ولا يتهاون في الأمر. وإذا صلى العشاء المغرب والعشاء فيصلي الوتر ويأتي بالوتر، لأن الوتر في جميع الليالي، كل الليالي حتى ليلة مزدلفة الليلة فيها مزدلفة يوتر الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في الحضر ولا في الصلاة، وكذلك ركعة الفجر، فركعة الفجر والوتر هذه يحافظ عليها دائما وأبدا، ولا تترك لا في الحضر ولا في السفر. ثم يبيت، والنوم هو بيد الله عز وجل، ليس معنى ذلك الإنسان يبيت معنى أنه ينام، يبقى المهم أن يكون موجودا بمزدلفة، سواء نائم ولا مستيقظ، سواء كان نائما أو مستيقظا، لأن النوم بيد الله. والإنسان إذا ما حصل له نوم فالواجب هو أن يكون موجودا بمزدلفة، ليس معنى ذلك أنه يكون نائم، لأن النوم ليس بيده وبيد الله سبحانه وتعالى. فإذا طلع الفجر يؤذن للفجر وتصلى بإقامة، وبعد ذلك يعني يكون وقت دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر وقف يدعو حتى أسفر جدا، يعني جدا يعني قرب طلوع الشمس، كادت الشمس أن تطلع ولم تطلع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غادر منها قبل طلوع الشمس، لكن في الإسفار الشديد بعدما أسفر جدا وقرب طلوعها غادرها عليه الصلاة والسلام إلى منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت بقي حتى صلى الفجر، ولكنه أذن للضعفة من النساء والصبيان ومن كان كبير السن أو مريضا وأراد أن يتقدم قبل الفجر فقد رخص له في ذلك، وكذلك من يرافقهم إذا كانوا في سيارة مجتمعين يعني فيهم قادرين وفيهم ضعفة يذهبون جميعا لا بأس في ذلك، يذهبون معهم في سيارتهم ولا بأس في ذلك، ولكن القادرين الذين يعني عندهم قدرة هؤلاء يبقون كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل هؤلاء الضعفة قبل طلوع الفجر فلهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، لأن أمهات المؤمنين وغيرهن ممن نزل أو انصرف من مزدلفة قبل الفجر رموا الجمار، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أذن، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم ذهبت وأفاضت إلى مكة. ومن أراد أن يذهب إلى مكة رأسا بعد مزدلفة قبل أن يرمي الجمرة لكون معه نساء يخشى أن تحيض، يخشى عليهن حصول الحيض، وأراد أن يبادر بالذهاب إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة والسعي لمكان عليه سعي، فيفعل ذلك. له أن يذهب إلى الجمرة يرميها، وله ثم يذهب إلى مكة، وله أن يذهب إلى مكة رأسا ويرمي الجمرة بعد ذلك إذا رجع، ويرمي الجمرة بعد ذلك إذا رجع من مكة. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه رمى الجمرة بعد طلوع الشمس لما وصل إليها ضحى، لما وصل إليها ضحى رمى الجمرة. والجمرة التي ترمى في هذا اليوم هي العقبة فقط التي أقرب الجمرات إلى مكة والتي هي نهاية منى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد وحدها. الأولى والثانية لا يرميان يوم العيد، الأولى والثانية لا يرميان، وإنما يرمى الثالثة التي هي أقربهن إلى مكة، بل هي في آخر منى من جهة مكة، في آخر منى من جهة مكة. والرمي كل النهار وقت للرمي، وكما قلت إن أنه يجوز قبل الفجر في حق الذين انصرفوا آخر الليل أو بعد نصف الليل، ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل من عرفة من مزدلفة، وإنما الواجب هو أن يكون الحجاج موجودين في مزدلفة ولا يغادرها أحد قبل نصف الليل، ولا يغادرها أحد قبل نصف الليل. أما بعد نصف الليل فللذين رخص لهم ومن في حكمهم أن يغادروا مزدلفة ويرموا ويطوفوا كما ذكرت. والحصى لا يلزم لقطه من مزدلفة، بل يمكن يلقط من مزدلفة وأن يلقط من منى وأن يلقط من مكة، ليس بلازم، ليس له مكان معين، ليس له مكان معين لا يلقط الحصى إلا من، وإنما يلقط من أماكن متعددة، يلقط من أماكن متعددة هي سواء كان من مزدلفة أو منى. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد ما لقط له إلا 7 حصيات فقط، والباقي يلقط بعد ذلك. ويجوز أن يلقط كله أو يلقط لكل يوم ما يخصه، هذا جائز وهذا جائز، ولا يلزم أن كل إنسان يلقط لنفسه، بل يلقط لنفسه ويلقط له غيره، وإذا وجده يباع يشتري ما في بأس، ليس بلازم أن كل واحد يلقط حظ نفسه، بل له أن يلقط وأن يلقطه له غيره وأن يشتريه ممن يبيعه إذا وجده يباع، لا بأس بذلك. ويوم النحر فيه 4 أعمال، 4 أعمال تعمل يوم النحر، ولهذا يقال يوم الحج الأكبر، لأن فيه أعمال متعددة تفعل فيه، فيها رمي الجمار، رمي جمرة العقبة، والنحر الهدي، والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمكان عليه سعي. هذه أمور تفعل يوم العيد، هذه أمور 4: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمكان عليه سعي. والنحر لا يتعلق به تحلل، بل التحلل يكون في أمور 3 التي هي الرمي والحلق أو التقصير أو والطواف والسعي بعده، هذه أمور 3 هي التي يكون فيها التحلل، من فعل 2 منها تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء، وإذا فعل 3 حل له كل شيء حتى النساء. إذا رمى الإنسان يوم العيد وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى، له أن يجامع أهله، له أن يجامع أهله، لأنه حل التحلل الأول كامل. وإذا لم يحصل إلا 2 من 3 فإنه يحل التحل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وحلق رأسه وطيبته عائشة رضي الله عنها عندما أراد يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأمور الأربعة مرتبة رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. والأولى فعلها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بلازم أن ترتب على هذا الترتيب الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم وتأخير في أعمال ذلك اليوم إلا قال لا حرج، فدل على أن الترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، ومن رتب ترتيبا آخر فإن ترتيبه صحيح وليس عليه شيء في ذلك، وليس عليه شيء في ذلك. والترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطهر. وهناك كلمة يمكن إنسان يعرف ترتيبها ولا يلتبس عليه، وذلك بكلمة رنحط مكون من أربعة حروف: راء ثم نون ثم حاء ثم طاء. الراء للرمي، والنون للنحر، والحلق للحلق، والطاء للطواف. فيعرف الإنسان ترتيب هذه الأشياء بكلمة رنحط: راء للرمي، النون للنحر، حاء للحلق، طاء للطواف، مرتبة على ترتيب هذه الحروف، ترتيب حروف هذه الكلمة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل منهم شيء في هذه الأعمال يوم النحر غير مطابق لما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سألوه أنهم قدموا وأخروا، فقال لا حرج. وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال لا حرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرمي كما قلت يوم العيد واسع جدا، أولا لا يرمى إلا جمرة واحدة وهي العقبة، والرمي يكون يعني في قبل الفجر وبعد الفجر وفي الضحى وبعد العصر، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فله أن يرمي بعد الغروب، له أن يرمي بعد غروب الشمس. الرسول رمى في الضحى، والذين جاءوا في آخر الليل رموا قبل الفجر، وبعض الناس رمى بعد الزوال، ولهذا سأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: رميت بعد ما أمسيت، يعني رمى يعني بعد الظهر أو بعد العصر، فقال لا حرج. أما الرمي بعد الغروب فإنه جاء في الموطأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية بقيت في مزدلفة مع قريبة لها ولدت، فجلست معها ولم تصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأذن لهما بالرمي بعد غروب الشمس ولم ير عليهما شيئا في ذلك. فدل على أن من غربت عليه الشمس يوم العيد مع أن الوقت واسع فله أن يرمي بعد الغروب، يرمي بعد غروب بعد الغروب، يعني يرمي في الليل، يعني الليل عن اليوم الذي سبق. وإذا فعل يعني اثنين من الثلاثة التي الرمي والنحر والحلق فإنه يتحلى التحل الأول، وإذا فعل الثلاثة أتى بالثالث تحلى التحل الكامل. أما النحر الذي هم للأمور الأربعة فإنه لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة للنحر بالتحلل، لأن الحجاج ما كلهم ينحرون، بعض الحجاج لا نحر عليه وهم المفيدون، وإنما النحر لازم للقارنين والمتمتعين، أما المفردون فلا نحر عليهم ولا يجب عليهم هدي. ولهذا النحر ما له علاقة بالتحلل، اللي هي التحلل ثلاثة: اللي تلزم جميع الحجاج، الرمي والحلق والطواف، هذه أمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج، وهي التي يكون بها التحلل. أما النحر لا لا لا علاقة بالتحلل. الإنسان إذا رمى وحلق وطاف يفعل كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، وإن لم ينحر، بل لو لم ينحر إلا يوم 13 ما في بأس، والمبادرة بالنحر مطلوبة، لكن لو أخر إلى اليوم 13 ما له علاقة بالتحلل، يعني التحلل بالأمور الثلاثة فقط، والنحر لا علاقة له بالتحلل. وإذا حلق أو قصر فالحلق أفضل من التقصير، يعني يوم العيد عندما يقصر عندما يتحلل ويقصر أو يحلق الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، دل على أن الحلق أفضل من التقصير. وكذلك الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة في يوم العيد إذا كان عليه سعي يسعى، والمتمتعون عليهم سعي بعد طواف الإفاضة، أما القارنون والمفردون فعليهم سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم عندما يصلون إلى مكة، أول ما يقدمون يطوفون طواف القدوم ثم يسعون، ومحل بعد طواف الإفاضة، فمن أتى به بعد القدوم خلاص لا يأتي به بعد الإفاضة، ومن لم يأتي به بعد القدوم أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. إذن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني الذي هو بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، لأن العمرة مستقلة عن الحج بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل عن العمرة بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، هذه مفصول عن هذه، وبينهما تمتع. الإنسان إذا فرغ من العمرة وهو في مكة يحل له ما يحل أهل مكة، إذا المتمتع عليه سعيان، عليه طوافان وسعيان، والقارن والمفرد ليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، لأن الطواف الأول طواف القدوم مستحب ليس بواجب. لو أن إنسانا دخل مكة ولكنه ذهب إلى منى ولم يأتي مكة إلا بعد الحج ليس عليه إلا طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة، أما طواف القدوم الذي يكون في أول الأمر فهذا من المستحبات لا من الأركان ولا من الواجبات، لا من الأركان ولا من الواجبات. فإذا المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، وطواف وسعي لحجه. والطواف إذا لم يحصل يوم العيد يمكن أن يتم به بالليل أو بالنهار، يعني من بكرة أو بعد بكرة أو بعد ذلك، لكن المبادرة أولى، لكن المبادرة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بذلك يوم العيد، فإنه رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى، لأنه سعى مع طواف القدوم، أول ما قدم مكة سعى بعد طواف القدوم، ففعل هذه الأمور الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجع بعد أن طاف طواف الإفاضة إلى منى، وقد جاء في بعض الحديث أنه صلى الظهر بمكة، وبعضها أنه صلى الظهر بمنى، وكلها حديث صحيحة يجمع بينها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرغ من طوافه قبل الظهر، ثم جاء وقت الظهر فصلى بمكة، صلى بأهلها الظهر، ثم إنه ذهب إلى منى وجدهم ينتظرونه للصلاة فصلى بهم، فكان صلاته بالظهر في مكة فريضة وصلاته بمنى في أهل منى نافلة، صلاته بأهل منى نافلة وصلاته بأهل مكة فريضة، لأن الأولى هي الفرض والثانية هي النفل. ثم إذا أتى بأعمال يوم النحر يبقى عنده ثلاثة أمور: المبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار أيام التشريق، وطواف الوداع بعد ذلك. هذه أمور تبقى عليه بعدما يأتي بأعمال يوم النحر، فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، ومن تعجل يبيت ليلتين فقط، ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر، لأن أيام منى أربعة: يوم العيد يقال له يوم النحر، واليوم الحادي عشر يقال له يوم القر، لأن الحجاج كلهم مستقرون في منى، ما في أحد يخرج منه، ما في تعجل، التعجل يوم 12، ويوم 12 يوم 11 هو القرار والاستقرار. بعض الناس الجهال يعني يقولون في قولهم تعجل في يومين، يوم العيد ويوم 11، ثم يمشون، وإنما يوم العيد ليس من أيام التشريق، وإن كان منها من ناحية النحر لكنها تختلف، لأن العيد لا يجوز صومه أبدا، وأيام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، والتعجل في اليومين 11 و12، ولهذا يقال يوم العيد يوم النحر، ويوم 11 يوم القر يعني القرار والاستقرار، ويوم 12 يوم النفر الأول أي المتعجلين، ويوم 13 يوم النفر الثاني للمتأخرين، يوم النفر الثاني للمتأخرين. يبيت بمنى هذه الليالي ليلتين للمتعجلين وثلاث ليالي للمتأخرين، المبيت للمتعجلين ليلتان والمبيت للمتأخرين ثلاث ليالي، فيبيت هذه الليالي. والمبيت بمنى واجب، يدل على وجوبه الترخيص لمن له عذر أو له حاجة يقوم بها أن يترك المبيت، كما حصل للعباس ابن عبد المطلب ومن معه ممن يقومون بسقاية الحجاج من ماء زمزم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك المبيت، والترخيص يدل على أنه واجب، لأنه لو كان مستحب ما احتاج إلى ترخيص، لكن لما حصل ترخيص عرف أنه واجب، عرف أنه واجب. ومثل السقاة الرعاة الذين أيضا رخص لهم، رعاة الإبل الذين يذهبون بالإبل ترعى فيتركون المبيت ويأتون ويرمون، يرمون يوم العيد ثم يغيبون ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ثم يأتون يوم 12 بالإبل فيرموا الجمرات عن 11 والثاني عشر، ثم من تعجل يتعجل لأن إبلهم جاءت، أقول جاءت من السرح يعني يوم 12، فهي بأيديهم يتعجلون ويذهبون، ومن تأخر إلى اليوم 13 يرمي في اليوم 13، ومن تأخر إلى اليوم 13 يرمي في اليوم 13، ومن تعجل فإنه يخرج يوم 12 بعد أن يرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، وقبل غروب الشمس. إذن المبيت بمنى ثلاث ليالي هذه لازمة، ويرخص للسقاة والرعاة ومن في حكمهم في هذا الزمان مثل الشرط الذين يقومون بتنظيم السير في مكة، وكذلك الأطباء الذين يكونون في المستشفيات في مكة، يعني وكذلك يعني من, من, من له عمل يقوم به مثل هؤلاء فإن هذا يرخص لهم كما رخص للرعاة والسقاة، كما رخص للرعاة والسقاة. أما الرمي فإن الرمي لثلاثة أيام في المتأخرين والمتعجلين يومان فقط الحادي عشر والثاني عشر، والرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للجمرات الثلاث كلها، الجمرات الثلاث كلها ترمى أيام التشريق، وأما يوم العيد لا يرمى إلا جمرة العقبة وحدها، وأما أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث لكن بعد الزوال وليس قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ثلاثة أيام، تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يأتي ويرمي بعد الزوال، ثم يذهب إلى المسجد مسجد الخيف ويصلي بالناس الظهر. يأتي بعد الزوال يعني إذا زالت الشمس رمى قبل أن يصلي، ثم ذهب وصلى بالناس صلاة الظهر. وفي اليوم الثالث عشر ارتحل من منزله بمنى وجاء في طريقه إلى الجمرة، ولما زالت الشمس رمى، ثم واصل السير حتى وصل الأبطح وصلى فيه الظهر، واصل الأبطح وصلى فيه الظهر، لأن يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر صلى الظهر في منى، وفي اليوم الثالث عشر رمى الجمار بعد الزوال وصلى الظهر بالأبطح، منزله بالأبطح الذي بين منى ومكة. والرمي الجمرات يجب أن يكون مرتبا، بأن يرمي الأولى التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم العقبة التي رميت يوم العيد هي آخر شيء يرمى في أيام التشريق. ولا يجوز مخالفة الترتيب بأن يرمي العقبة أولا أو يرمي الوسطى أولا، بل يجب أن ترمى الأولى ثم العقبة ثم الوسطى ثم العقبة. وإذا رمى الجمرة الأولى يرميها بسبع حصيات كما هو معلوم، كل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، فلا يرميها مرة واحدة ولا يضعها وضع بالحوض، وإنما رمي لا بد من هذا، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، كل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة. وإن كان نائبا عن أحد فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه، عند الجمرة الأولى ثم عند الجمرة الثانية ثم عند الجمرة الثالثة، ولا يلزم أنه يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة لنفسه ثم يرجع للأولى والوسطى والعقبة عن غيره، بل يرميها في مكان واحد، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره. ثم عند الرمي عليه أن يتحقق أن الحصى وقع في المرمى أو يغلب على ظنه، يتحقق بأن يصل للحوض ويجلس يقف عند الحوض ويرمي. أما إذا كان بينه وبين الحوض يعني أناس فعليه أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، وإن لم يصل للحوض يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض، هذا لابد منه. وإن نقص عليه شيء من الحصى أو سقط من حصات فيمكنه أن يأخذ من ما حول الحوض، لأن الذي حول الحوض لم يرمى به رمي شرعي، لأن الرمي الشرعي ما وقع في الحوض، والذي يقع دون الحوض لم يرمى به رمي شرعي، إما أنه سقط من بعض الحجاج الذي عند الرمي سقط من حصى أو حصات، أو أنه أحد رمى من مكان بعيد وقع مرماه على رؤوس الرجال ثم وقع في الأرض فلم يرمى به رمي شرعي. إذن على كل إنسان يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، إما أن يصل إليه أو يقرب منه بحيث أنه يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، هذا هو الواجب. ثم الإنسان عندما ينيب أحد يرمي عنه لا ينيب أحد غير الحجاج، لا ينيب أحدا من غير الحجاج، وإنما النائب يكون من الحجاج يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره. أما يجيب له واحد من أهل مكة مو بحاج ويعطي حصى ويرمي ما يصح، لأن ذاك لا يرمي عن نفسه ولا يرمي عن غيره لأنه ليس بحاجة، وإنما الذي يناب يكون من الحجاج، ولا يجوز أن يكون من غير الحجاج، يكون معهم عامل من العمال ما حج يعطي حصى يرمي ما يجزي، وإنما الذي يرمي يكون حاجا يرمي عن نفسه ثم يروي عن غيره، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره. وإذا رمى الجمرة الأولى تقدم إلى الجمرة الوسطى ووقف يدعو رافعا يديه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتجه إلى الوسطى ويرميها كما رمى الأولى، والرمي يكون من جميع الجهات، يرمي الجمرة من جميع الجهات بشرط أن يكون الحصى وقع في الحوض أو غلب على ظنه أنه في الحوض. وإذا رمى الوسطى تقدم إلى جمرة العقبة ووقف يعني عن يساره، يعني يميل على جهة اليسار ويقف قبل أن يصل الجمرة، وإنما بعد ما يتجاوز الجمرة الوسطى يقف يدعو رافعا يديه كما فعل بعد الجمرة الأولى، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، يرميها من جميع الجهات، لكن الأفضل أن ترمى بحيث تكون مكة على اليسار ومنى على اليمين، هذا هو الأفضل، وإلا فإنه يصح الرمي من جميع الجهات، من جميع الجهات يصح الرمي. وإذا رماها لا يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو، وإنما وقف بعد الأولى وبعد الثانية. والمتعجلون إذا رموا الجمرة بعد الزوال يخرجون منها قبل الغروب، يخرجون قبل الغروب. ومن غربت عليه الشمس وهو نازل بمنى فإنه يتعين عليه المبيت ويرمي من الغد. أما من غربت عليه الشمس وهو مرتحل بس ماسك الطريق بإسراء السيارات فإنه يواصل، وكذلك من غربها الشمس وهو مشتغل في الارتحال، يعني يحملون أغراضهم وغربت الشمس وهم يحملون أغراضهم يمشون ما ينزلون أغراضهم ويرجعون، وإنما الذي يبقى هو الذي غربها الشمس وهو مستقر بمنى، ليس مرتحلا ولا مشتغلا في الارتحال، ليس مرتحلا ولا مشتغلا في الارتحال، هذا هو الذي يبقى، الذي يبقى الذي ليس مرتحل ولا مشغل بالارتحال. أما من كان مشتغلا بالارتحال أو مرتحلا يمشي ومسك السير فإنه يواصل ولا يلزمه أن ينزل من سيارته أو ينزل أغراضه، وإنما يذهب، والذي يبقى هو الذي مستقر ليس مرتحلا ولا مشتغلا بالارتحال. ورمي الجمار يوم 11 و 12 يوم 11 و 12 إذا فات الإنسان أنه لم يرمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب إلى آخر الليل، كله وقت للرمي لكن عن اليوم السابق، ما يرمي في الليل عن اليوم الآتي ولا يرمي في الضحى عن اليوم الآتي، وإنما كل يوم يبدأ الرمي فيه بعد الزوال ويستمر بقية النهار وكذلك الليل لمن لم يرمي قبل الغروب. أما يوم النفر الثاني الذي هو 13 فإن الرمي ينتهي بالغروب ولا يرمى بعد الغروب، لأن أيام التشريق انتهت. ومن غربت عليه الشمس في اليوم 13 ولم يرمي عليه فدية، لأنه انتهى وقت الرمي دون أن يرمي، وليست الليلة التي بعد اليوم 13 يرمى فيها مثل ما كان في 11 مثل ما كان في يوم العيد ويوم 11 ويوم 12، هذه يرمى فيها بعد الغروب. أما ليلة 13 فلا رمي بعد الغروب، لأن أيام التشريق انتهت، أيام الذبح انتهت، وأيام التشريق وأيام الرمي انتهت، فالذبح ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر والرمي ينتهي بغروب الشمس. ينتهي بغروب الشمس. إذا فعل الإنسان هذه الأمور بأن أتى بأعمال يوم الحج ورمى وبات الليالي من ليالي التشريق ورمى الجمار في أيام التشريق لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع. إذا تعجل ورمى بعد الزوال وخرج قبل الغروب لم يبقى عليه إلا طواف الوداع. يودع يمشي. إذا أراد مغادرة مكة يودع البيت بسبعة أشواط. يودع البيت بسبعة أشواط. وإذا كان إنسان عليه طواف الإفاضة أو عليه طواف الإفاضة والسعي فإنه إذا فعلهما عند مغادرته يعني يجزي الطواف الإفاضة عن طواف الوداع ولو كان بعده سعي، لأن السعي متصل بالطواف وكله ذكر ودعاء وهو مثل الطواف. لكن كون إنسان يودع البيت ثم يأتي يرمي الجمرة هذا لا يصح. بعد الانتهاء من أعمال منى سواء كان الإنسان متعجلا أو متأخرا لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع، وذلك عند مغادرة مكة. عندما يريد المغادرة يطوف البيت سبعة أشواط طواف الوداع، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض ومثله النفساء. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، ومن سواهما فإنه لا يسقط عنه، يتعين عليه، ومن تركه فعليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. والفدية يعني كما عرفنا هي شاة، وكذلك أيضا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن الهدي والأضحية والفدية يعني يكون فيها أحد الأمرين، إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما العقيقة فإنه لا يصلح فيها الدخول في الاشتراك في بدنة أو بقرة، بل إما شاتان عن غلام أو شاة عن الجارية أو بدنة عن الغلام أو عن الجارية أو بقرة عن الجارية أو الغلام، ولا يكون في العقيقة لا يكون فيها اشتراك، يعني يكون اثنين يعني إذا كان سبع بنات يصير بدنة عنهما جميعا، وإنما كل واحدة عن شاة، فلا لا لا يكون فيها تجزئة. وأما بالنسبة للهدي والأضحية والفداء فهذه إما شاة وإما سبع بدنة وإما سبع بقرة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على وجوب الوداع بالنسبة للحج، وأما بالنسبة للعمرة ما جاء شيء يدل على ذلك. لكن الأولى الإنسان إذا كان معتمرا في أثناء السنة أو في أي وقت من السنة وليس في وقت الحج، لأن العمرة مع الحج لا بد فيها من وداع، لكن العمرة إذا كانت لا علاقة لها بالحج فيستحب الإنسان يودع، ولكنه ليس بلازم. لو خرج من العمرة غير مودع لا شيء عليه، ومن خرج من الحج غير مودع فإنه يجب عليه فدية. ثم إذا انتهى من الوداع لا يخرج على وراءه القهقرة مثل ما يفعل بعض الجهال، يعني لقي وجه الكعبة يمشي على وراءه. هذا غلط وهذا جهل ليس له أساس في الدين، وإنما الإنسان يمشي على وجهه، إذا ودع يمشي على وجهه ما يمشي القهقرة مثل ما يفعل بعض الجهال. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: اعتمرت في عام ماض لكني أخطأت حيث طفت داخل الحجر، وها أنا الآن جئت للحج متمتعا، فماذا أفعل؟